بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم اقتفى أثرهم سار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع أيها الإخوة ما بدأنا الحديث عنه من كتاب الحج في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، مع أيضا التعليقات التي على ذلك الصحيح للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونضيف إلى ذلك ما يدعو المقام إلى إضافته. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال الشارح رحمه الله: الحج بفتح الحاء هو المصدر. ما قرأنا هذا؟ ونقرأ؟ لا، أنا أريد نقرأ المثل لحديث الذي جاوزناه. قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. قال: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. قال وعن شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. قال رحمه الله تعالى وعن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالجعرانة، عليه جبة وعليه خلوق أو قال أثر صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال وأنزل على النبي صلى قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي وأنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي فستر بثوب. وكان يعلى يقول: وددت أن أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر رضي الله عنه طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال وأحسبه قال: كغطيط البكر. قال فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر السفرة أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قال رحمه الله تعالى إلى أن تصل إلى الشرح وصل باقي إيش. قال رحمه الله تعالى وعن أبيه أيضا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وأنا عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة، وهو متضمخ بالخلوق. قال: إني أحرمت بالعمرة وعلى هذا وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت صانعا في حجك؟ قال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. سبق أيها الإخوة أن تكلمنا عن كتاب الحج، ورأينا أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ أول ما بدأ بحديث سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فأجابه عليه الصلاة والسلام بما لا يلبس. وعرفنا أن هذا من بديع الخطاب وجزله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع له قواعد، حدد له ما ينبغي ألا يلبسه المحرم وليست عامة، التي هي لا يلبس القمص، التي هي الثياب وما يقوم مقامها، ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين أو من أسفل الكعبين. هذا كله تكلمنا عنه بالتفصيل أيها الإخوة، وعرضنا أيضا أدلته وذكرنا أمثلة تضاف إلى ما ذكره المؤلف. وفي الأحاديث التي قرأها القارئ هذه الليلة فيه إضافة، بل هي موجودة أيضا في الحديث الأول: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وهذا إشارة إلى محظور من محظورات الإحرام، فقد جاء في الحديث الأول أنه لا يلبس ماذا؟ القمص، والقمص التي هي الثياب، وهو ما يخاط على البدن بأي نوع كان مما يحيط به، هذا يسمى قميص أي نوع كان، سواء كان أبيض أو أحمر أو أصفر، سواء كان واسعا أو ضيقا، كان سواء كانت له فتحات أو لم تكن له، سواء كانت فيه أيضا أزرار أو لم تكن، حسب عادة الناس وما يتبعونه في صنع ثيابهم. وأيضا ذكرنا من أمثلة ذلك ما يلحق به من الملابس، ما يلحق بالثياب كالكوت الصغير أو الطويل أو نحو ذلك. ولا البرانس ذكرنا أنها الثياب العريضة الواسعة التي يوضع فيها يخاط معها ما يغطى به الرأس، كالثياب التي تشبه ملابس المغاربة يغطي بها رأسه، ويلحق بها كل ثوب من نوعها. وكذلك أيضا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تلبس القمص ولا العمائم. معنى هذا أن الحاج أو المعتمر لا يغطي رأسه بملاصق، فليس له أن يلبس العمامة ولا أن يلبس الطاقية ولا الشماغ ولا الغترة ولا أي خرقة أو عصابة يلف بها رأسه، ولكن أن تحمل بضاعة على رأسك، طعاما أو شرابا أو كساء أو أداة أو غير ذلك، فهذا لا يؤثر، لأن هذا لا يقصد به التغطية وإنما قصد به حمله. كذلك قلنا لا يؤثر أن تستظل بشمسية أو كذلك أيضا خيمة أو سيارة أو شجرة أو قطعة قماش تظلل به نفسك، هذا كله لا يضر. وأيضا بالنسبة لللبس، لك أن تلبس الساعة ولك أن تضع سماعة الأذن إذا كنت بحاجة إليها، ولك أيضا كذلك أن تلبس الحزام وتحمل حقيبتك التي تضع فيها جوازك وأدواتك وأوراق مرورك وكذلك أيضا فلوسك، هذه كلها يجوز لبسها لأن هذه لا تتعارض مع الأحاديث. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إلى جانب كونه لا يغطي رأسه، وهذا لو فعله فعليه فدية، ولا يلبس محيطا ببدنه أو مخيطا عليه، كذلك أيضا ما يخاط على بعض البدن كالسراويل الطويلة أو القصيرة، هذه كلها أشرنا إليها. وكذلك أيضا أيها الإخوة الطيب، فلا يجوز للمحرم بعد أن يدخل في الإحرام أن يطيب بدنه، أي موضع في بدنه، رأسه أو لحيته أو ظهره أو بطنه أو غير ذلك، ولا أن يطيب أيضا رداءه وإزاره. وأضاف الحديث الأخير أنه إذا كان الإنسان متلطخا بالطيب، أي وضع الطيب على لباسه ثم أراد أن يحرم، ماذا يفعل؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة أو بالجعرانة، وهي بلدة صغيرة يمر بها القادم من الطائف بعد الشرائع، هذه مكان يحرم أيضا منها الذي يريد العمرة من ذلك المكان، وقد أحرم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قادم من الطائف. فجاء إليه رجل قد لبس جبة، يعني ثيابا مقطعة منوعة، فقال يا رسول الله، يسأله ما يصنع رجل عليه جبة وقد تلطخ بالطيب، يعني تلوث به وتلطخ به. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يجب؟ لأن الجواب لم يكن حاضرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ ينتظر الوحي حتى نزل عليه. فلما نزل عليه الوحي، كان الصحابة رضوان الله تعالى يحبون دائما يطلعوا على أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وأن يقتدوا بها وبأقواله، لأنه هو منهجهم وهو أيضا أسوتهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فقال يعلى بن أمية، لعمر بن الخطاب وهو القائم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام حين نزل عليه الوحي في أمر في الحكم الذي يتعلق بالسائل الذي سأل عن الجبة. فأراد يعلى بن أمية أن يطلع على كيفية الوحي وطريقته التي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر، أجابه عمر، فلما أخذ الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عمر الغطاء الستار فرأى يعلى بن أمية ذلك الطريقة التي كان ينزل فيها الوحي على رسول الله، وأنه يحمر وجهه وأيضا يشتد، كما قال تعالى أنزلنا إليك قولا ثقيلا. إذن هذا أيضا هذه الصفة التي كان ينزل عليها، وكان له غطيط كغطيط النائم إلى آخر ما جاء في الحديث الذي سيعود المؤلف لذكره ونعلق عليه. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين. هذا يتعلق أيها الأخوة بمسألة أشرنا إليها في درس الأمس، وهو أن لابس الخف إذا لم يجد نعلين يلبسهما، لكن هل يقطعهما يعني لتكون أسفل الكعبين؟ بعض العلماء قالوا لا بد أن يقطعهما وهم الجمهور، والحنابلة قالوا لا يقطعهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس بعرفات قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هذا ماذا؟ دليل على عدم القطع. فالجمهور قالوا يجب قطعها، لأن حديث عبد الله بن عمر الذي مر بنا فيه دليل على القطع. والآخرون قالوا حديث عبد الله بن عباس متأخر، لأن حديث ابن عمر كان بالمدينة، وحديث ابن عباس كان بعرفات، وعرفات بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فيكون ناسخا له. والآخرون قالوا ليس ذلك من باب النسخ، وإنما هو من باب تقييد المطلق. قال: ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين، هل عليه فدية أم لا؟ فقال مالك والشافعي ومن وافقهما: لا شيء عليه، لأنها لو وجبت فدية لبينها صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه الفدية، كما إذا احتاج إلى حلق الرأس بحلق يحلقه ويفدي، والله أعلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وما قال عليه الصلاة والسلام وليفدي، كما في حديث كعب بن عجرة عندما وجد القمل يتناثر من رأسه قال: يؤذيك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: احلق رأسك وانسك شاة، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، إشارة إلى قول الله تعالى: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاء الحديث فحدد الفدية ما هي، والصيام 3 أيام، وإطعام المسكين وإطعام المساكين إطعام 6 مساكين. وبهذا نتبين أيها الإخوة بأنه ليس كل محظور، ليس كل محظور يفعله الإنسان لا بد أن يذبح فيه، لا، هناك من المحظورات ما يخير بين ذبح شاة أو خروف أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كتغطية الرأس، لبس المخيط، تقليم الأظافر يعني قطعها وقصها، كذلك أيضا الطيب. هذه إنما يكتفى فيها، يعني يخير الإنسان فيها بين هذه الأمور. وهناك أمر فيه بدنة، وهو الجماع قبل التحلل الأول، وجزاء الصيد إنما فيه مثله كما أشارت الآية وكما سيأتي. وأما عقد النكاح والخطبة أيضا والإنسان محرم، فإن ذلك لا ينبغي ولا يجوز، لكن ليس فيه فدية. قال: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، أجمعت الأمة على تحريم لباسهما لكونهما طيبا. لباس ماذا؟ لباس الثياب أو الرداء أو الإزار الذي فيه طيب، يعني مسه ورس أو زعفران، وهذان نوعان من أنواع الطيب. ولم يكن القصد حصر الطيب فيهما، بل أي نوع من أنواع الطيب الذي يطلق عليه الطيب ويتكون له رائحة زكية يشمها الإنسان لا يجوز للإنسان أن يضعها في ملابسه ولا في بدنه وهو محرف، ولو أنها وقعت في ملابسه فعليه أن يزيل ذلك كما فعل صاحب الجبة. قال رحمه الله: لكونهما طيبا وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب. وتعلمون أنواع الطيب كثيرة متعددة ومختلفة الأصناف، فكل ما يسمى طيب وله رائحة الطيب فهو طيب، عدا الفواكه وبعض الأشجار التي تفوح منها رائحة طيبة فهذه لا تسمى طيبة لأنه لا يقصد بها الطيب. قال: وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع. هذه سبق أن تكلمنا عليها في درس ليلة البارحة، قلنا المقصود من الإحرام أن يكون الإنسان غير مترفه، يعني أن يبقى على شعثه، يعني لا يكون مترفها متنعما، وإنما ينبغي أن يكون زاهدا. وبينا بعض الفوائد التي تؤخذ من ذلك عندما يتجرد الإنسان من المخيط وعندما يلبس الرداء والبياض، بأنه يتذكر أحوال إخوانه الفقراء ويتذكر أيضا العرض يوم القيامة يوم الجزاء والحساب، ويتذكر أيضا عذاب القبر، وأنه في ذلك يكثر من الذكر لأن في ذلك يجعله يراقب الله تعالى أكثر. قال: ولأنه ينافي تذلل الحاج، فإن الحاج أشعث أغبر، وسواء في تحريم الطيب الرجل وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة. يعني قد يظن ظان أن المرأة تختلف عن الرجل في كل شيء، ولكن ليس الأمر كذلك، إنما المرأة لا يجوز لها أن تتطيب، وكذلك لا يجوز لها أن تحلق شعرها ولا أن تقصره وهي محرمة، وليس لها أن تقلم أظفارها، أما أن تغطي رأسها وتلبس المخيط وتلبس الخفين فهذا أمر مستثنى يجوز لها ذلك، إلا أنها لا تنتقب، يعني لا تلبس النقاب الذي يوضع في يدها، ولا لا تنتقب يعني الخمار الذي تضع على وجهها وتنتقبه يعني تخرج عينيها، ولا تلبس القفازين اللذان يخاطان على يديها. نعم. قال: وكذا قال: وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة، وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس كما سبق بيانه. إذا المرأة يقول المؤلف كالرجل إلا في اللباس، فإن لها أن تلبس ما شاء ولها أن تغطي رأسها، أما وجهها فلا تغطيه إلا إذا مر بها الأجانب. قال المصنف: ومحرمات الإحرام سبعة. الواقع ليست سبعة، هي أكثر، هو أدرج اثنين في واحد، فهي ثمانية حسب ذكر المؤلف، ويضاف إليها أيضا المباشرة، مباشرة النساء، فبعضهم يجعلها تسعة. قال: اللباس بتفصيله السابق. اللباس الذي تحدثنا عنه مثل القميص ومثل السروال الطويل ومثل التبان السروال الصغير ومثل الكوت ومثل الجبة ومثل المشلح ومثل العباءة، هذه كلها وأمثالها تدخل في ماذا؟ في الثياب، لأن الثوب إذا أطلق ينصرف إلى القماش سواء كان مخيطا أو غيره، ولكن إذا قيل القميص فالبراد به مخيطا على البدن، فنلحق بالقميص كل ما يكون بمعناه وما يؤدي الغرض، وهو أنه يحيط بالبدن. قال: والطيب وإزالة الشعر والظفر. إذن الثاني اللباس، المؤلف أدخل اثنين في واحد، لأن اللباس هنا سكت عن تغطية الرأس، وربما يذكره، ما أدري، نستمع. نعم، ما ذكر إيش. إذن يعتبر تغطية الرأس هو الثاني، إذن لبس القميص ويلحق به ما مثل تغطية الرأس بعمامة، طاقية، شماغ، غترة، قطعة قماش، تضع المشلح على رأسك، العباء، هذا كله يعتبر تغطية لا يجوز. أما أن تحمل على رأسك شيئا أو تأتي بالحنة فتلبده على رأسك على الصحيح هذا لا يضر، أو كذلك أيضا الصمغ والعسل ليمسك الشعر حتى لا يتطاير، فهذا لا يكون أيضا تغطية للرأس محظورة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهل ملبدا، يعني ملبدا رأسه، ولما سئل أيضا متى يحل قال: لا يحل حتى أنحر الهدي حتى أنحر الهدي وألبد شعري. نعم. قال والطيب. والطيب مر بنا وهو أنواع كثيرة وحصرها صعب. وإزالة الشعر وقلنا يلحق بالطيب البخور أيضا، فأنت إذا تعمدت شم البخور أو وضعه في بدنك فهذا لا ينبغي إذا شممت البخور، لكن أن تشم رائحة الطيب وأنت مار فهذا لا يضر ولا أثر له. وإزالة الشعر والظفر. إزالة الشعر لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه ولا كذلك أيضا بعضا من رأسه، وإن فعل ذلك ففيه فدية، لأن تغطية الرأس وحلق الرأس وتقليم الأظافر وأيضا لبس المخيط والطيب هذه الخمسة فيها فدية يخير بين واحد من أمور ثلاثة، هي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وأنا أكرر لأن كثيرا من الحجاج يظن أن الفدية لا بد أن تكون دما، لكنها في هذه الأمور الخمسة تغطية الرأس حلق الشعر تقليم الأظافر كذلك أيضا لبس المخيط الطيب، هذه إنما فيها واحد من ثلاثة أشياء. قال وإزالة الشعر والظفر. قال وإزالة الشعر، الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم، وكعب بن عجرة عندما كان يتناثر القمل من رأسه وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به فقال له عليه الصلاة والسلام يؤذيك هوامك يعني القمل؟ فقال نعم يا رسول الله، فأمره أن يحلق رأسه وأن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو ينسك شاه. وهنا قال المؤلف حلق الشعر، والله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم، وفي الحديث حديث كعب بن عجرة حلق الرأس، فهل يلحق بقية شعر البدن بماذا؟ بالرأس؟ هذه مسألة فيها خلاف، ولكن مذاهب العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه يلحق بذلك، وقالوا يلحق به لأنه إنما أطلق على الشعر لأن ذلك هو الذي وقع على الرأس، لأن هذه الحادثة التي وقعت فيلحق به، فمن حلق عانته أو إبطه أو شعرا من صدره أو من فخذه أو من أي مكان فيعتبر إنما هو قد حلق شيئا من شعره. لكن هل كل شيء يحلقه الإنسان في أما اللحية فلا يجوز للمسلم أن يحلقها، لأن هذه ينبغي أن يوفرها كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك كلام للعلماء في حلق الشعر، لو قلع شعرة واحدة فيه فدية؟ العلماء اختلفوا، بعضهم قال ليس فيها فدية، يعني ليس فيها فدية هل فيها شيء؟ بعضهم قال فيها إطعام مسكين، الشعرتان فيهما إطعام مسكينان ليس فيهما فدية. الثلاث قال بعض العلماء فيها إطعام ما فيها فدية الثلاث، وبعضهم قال أربع شعرات فيها فدية، وبعضهم قال ربع الرأس، وبعضهم قال ما يحصل به إماطة الأذى، وهذا القول الخامس هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا أرجحها ويؤيده حديث كعب بن عجرة، فإنه بذلك حلق رأسه. أما من يزيل شيئا من الشعر فهذا حقيقة لا يكون أيضا قد تلبس بما فيه ماطة الأذى، والمسألة فيها خلاف. وأما أن الشعر فيها مثلا صاع أن فيها إطعام مسكين والشعرتان فيها إطعام مسكين فلا نص عليها، ولكنه اجتهاد من بعض العلماء. قال إذن هناك من يقول تجب الفدية في حلق ثلاث شعرات أو قلعها، ومنهم من قال أربع، ومنهم من قال ربع الرأس، ومنهم من قال ما تحصل به ماطة الأذى أي يزول الأذى عن رأس الإنسان كما في قصة كعب بن عجرة وهو مذهب مالك وهذا أقربها. نعم. قال والظفر أيضا تقليم الأظفار، قال العلماء هذا ليس فيه أيضا نص أيها الإخوة، لكن لماذا أوجبوا فيه الفدية؟ قالوا يلحق بالشعر لأن الشعر فيه إزالة، وتقليم الأظافر وقصها فيه أيضا إزالة، ولا فرق بين أصابع اليد أو أصابع الرجل بالنسبة للأظفار. لكن حكى بعض العلماء الإجماع على أن في تقليم الأظافر أو قصها أن في ذلك فدية، وإذا ثبت ذلك الإجماع فالإجماع حجة كما هو معلوم، لأن أول حجة هو الكتاب العزيز فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الأمة. إذن نحن نقول أيضا تغطية الرأس محظور، لبس المخيط محظور، الطيب محظور، كذلك أيضا تقليم الأظافر محظور. نعم. قال رحمه الله: ودهن الرأس واللحية، يعني يقصد بذلك دهن الرأس واللحية بالطيب، أما مجرد دهنهما بالزيوت وغيرها فهذا لا. والمسألة هنا هو يحكي مذهب الشافعية، أما أن تدهن لحيتك أو رأسك بزيت أو غير ذلك لتثبط به الشعر أو تضع عليه الحنة فهذا في الحقيقة ليس به بأس، شريطة ألا يكون فيه طيب. قال: وعقد النكاح. عقد النكاح تعرفونه، يعني أن يعقد على امرأة، وهذا أيضا يعتبر محظورا من محظورات الإحرام، والمسألة فيها خلاف، هل يجوز للمحرم أن يعقد النكاح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج لا يعقد ولا ينكح ولا يعقد لغيره، ولا ينبغي أن يكون أيضا شاهدا. إذن النكاح أيضا فيه خلاف، فمن العلماء من قال بأن عقد النكاح لا يجوز وأنه محظور من محظورات الإحرام، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، ومن العلماء من قال بأنه لا مانع من عقد النكاح، ويستدلون بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة التي هي خالته وهو محرم، وكان عبد الله بن عباس آنذاك صغيرا، وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو حلال، يعني غير محرم، لأن نفس ميمونة ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو حلال، وصاحب البيت أعرف بما فيه، بل هي صاحبة القصة، فلا يمكن أن يكون غيرها أعرف منها. الأمر الثاني أن أبا رافع الذي كان ساعيا بين رسول الله وبين أيضا ميمونة في أمر الخطبة ذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأجاب عن ابن عباس بأنه ربما لم يبلغه الخبر إلا والرسول محرم، فظن أنه عقد بها وهو محرم، وهو أيضا كان صغيرا في ذلك الوقت، فيقدم قول صاحبة القصة ميمونة والساعي بينهما الذي هو ماذا أبو رافع، إذن يقدمان على قول ابن عباس، وهذا هو رأي الجمهور. إذن لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح، أن يتزوج، ولا أن يعقد لغيره. قال رحمه الله: وعقد النكاح والجماع. كذلك الجماع أيها الإخوة لا يجوز، وهذا من أخطرها، فإن كان قبل التحلل الأول الذي هو يحصل كما هو معلوم، التحلل الأول بماذا؟ إذا انتهيت من عرفات ثم بعد ذلك ذهبت إلى منى، وأول ما تقوم به من تلك الأعمال المناسك أنك ترمي جمرة العقبة، والعلماء مختلفون، هل أداء نسك واحد يكون سببا في أن يكون الإنسان يتحلل التحلل الأول؟ بعضهم قال لا بد من أمرين، أن يرمي جمرة العقبة ويقصر أو أيضا يحلق، أو أن يطوف وثم يبقى عليه التحلل الثاني الذي يتم بعد الطواف بالبيت بعد أن يؤدي تلك المناسك، أما الهدي فهذا لا علاقة له بالأمر. المراد هنا وجوب البدنة، أن الإنسان لو جامع زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأول فإنه تجب عليه عدة أمور: أولا أنه يفسد حجه، الأمر الثاني أنه يجب عليه أن يسير فيه وإن كان لا يغني عن الحج، الأمر الثالث أنه يجب عليه أن يذبح، أن ينحر بدنه، يعني بعيرا أو ناقة، الرابع يجب عليه أيضا أن يحج بدل تلك الحجة الخامس أنه آثم في ذلك العمل لأنه انتهك حرمة الحج وأفسد على نفسه الحج. والله تعالى يقول ليشهدوا منافع لهم. وقد سبق أن علقنا في درس ليلة البارحة حول تحريم الطيب وأنه يثير النشوة وربما يدفع إلى الجماع، فكل ما يثير غريزة الإنسان وربما أوقعه في الجماع فليتذكر أنه في عبادة وأنه في ركن من أركان الإسلام وأنه لا يجوز أن يفعل ذلك. وإن كان لا يملك إربة فليبتعد عن القرب عن أهله أو الانفراد بهم حتى لا يفسد على نفسه تلك الشعيرة، لأنه قد جاء وقد قطع الفيافي والقفار وتخطى الوديان السهل والوعر وترك الأهل والأحبة والأقارب والعمل والوطن، وجاء مقبلا على الله سبحانه وتعالى مجيبا دعوته. فليحرص المؤمن على أن يخل ألا يخل بفريضة الحج، يحرص ألا يخل بفريضة الحج، فإن هذا ركن من أركان الإسلام. بل يحرص على أن تكون وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث جابر، يحرص على ذلك غاية الحرص، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه خذوا عني مناسككم، فإنه لم يحج في العام التاسع الذي هو عام الوفود لانشغاله بالوفود الذين يأتون إلى المدينة لإعلان إسلام أقوامهم بعد أن بدأ الإسلام في الانتشار وأخذ يمتد ضوءه وأطبق على الجزيرة العربية، ثم إن المشركين لا يزال فيهم بقية يحجون أيضا البيت وهم عراه. فأرسل أبو بكر رضي الله فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج في السنة التاسعة، وكان معه جمع من الصحابة كأبي هريرة، وكانوا ينادون في ذلك الموسم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما كان العام العاشر أعلن قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيحج، فأخذ المسلمون يأتون من كل فج عميق يتهافتون على المدينة ويأبون إليها. وكما سيأتي في حديث جابر عندما أعطانا وصفا دقيقا لتلك الحجة بأنه قبل أن يكف بصره في آخر عمره كف بصره، ولكنه في ذلك الوقت كان يبصر، قال كنت أنظر أمام رسول الله فلا يرى آخر الناس، ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وكان يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وسنأتي إن شاء الله قريبا إلى ذلك الحديث العظيم لنقف عنده طويلا ونتكلم عن الحج عموما. قال والجماع وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء. وسائر الاستمتاع هذا الذي يعبر عنه عند غير الشافعية بالمباشرة. ما هي المباشرة؟ أن يمسك الرجل بيد زوجته فربما يخرج منه مذي وغير ذلك، هذا ليس في شيء، لكن لو خرج المني حينئذ يكون فيه فدية، والعلماء مختلفون في هذه المسألة. قال والسابع إتلاف الصيد، والله أعلم. ما هو إتلاف الصيد؟ الصيد المراد بالصيد هنا هو الصيد البري، أما صيد البحر فلا، لأن الله تعالى يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه، المقصود هنا بالنسبة للمحرم، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اتقوا الله الذي إليه تحشرون. إذن صيد البر هو المحرم، فلا يجوز للمحرم ولا من هو في الحرم أن يصيد، فإن هذا محرم عليه. والمراد بالصيد هو الحيوان الوحشي، أما الحيوان الذي لا يؤكل فلو قتله الإنسان كالهرة والكلب فهذا ليس فيه جزاء صيد، وهناك ما يؤذي كما سيأتي الحديث عنه كالعقرب والحية والفأرة والغراب، هذه لو قتل الإنسان فإنه لا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فذكر تلك الأشياء. وأما هناك أمور لا يجوز قتلها كالنملة والصرد والهدهد، لأنه جاءت فيها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل وعن قتل الهدهد وعن قتل الصرد، وهناك أشياء مسكوت عنها، فإن كانت مودية فلك أن تقتلها وأنت محرم، وإن لم تكن فلك أن تتركها كالصراصر والخنافس والجعلان وغير ذلك من تلكم الحشرات التي تؤذي الإنسان. قال رحمه الله تعالى وإذا تطيب أو لبس ما نهي عنه لزمته الفدية إن كان عامدا بالإجماع. لو غطى رأسه بطاقية أو بغترة أو لبس ثوبا أو عباءة أو كذلك أيضا مس طيبا وهو محرم أو قلم أظفاره أو حلق شعره فإنه في هذه الحالة يجب عليه فدية. لكن هذه الخمسة تختلف، فمنها تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، هذه يفرق فيها جمهور العلماء بين الناس والمتعمد. فمن العلماء من يقول إن تعمد تغطية الرأس أو لبس الثوب أو الطيب فهذا تلزمه الفدية واحدة من الثلاثة التي ذكرنا، وإن كان غير عامد أي ناسيا فإنه يزيل ما يستر رأسه والثوب ونحوه وليس عليه شيء، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما تقليم الأظافر وحلق الشعر فقالوا هذه أكثر العلماء يستوي عمدها وسهوها. لماذا؟ قالوا لأن فيها إزالة، معنى إزالة لا يمكن أن ترد الشعر الذي حلقته ولا أن ترد الأظفار ماذا التي حلقتها، فشبهوه بماذا في الجماع لأن فيه إزالة. نعم. قال وإذا تطيب أو لبس ما نهي عنه لزمته الفدية إن كان عامدا بالإجماع، وإن كان ناسيا فلا فدية عند الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، وأوجبها أبو حنيفة ومالك رحمهم الله. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن كان متعمدا تغطية الرأس أو لبس الثوب مثلا فهذا يجب عليه فدية بإجماع العلماء، أما إذا كان ناسيا فانقسم العلماء إلى قسمين، فريق منهم كلمامين الشافعي وأحمد يفرقان بين الناس والمتعمد فيقولان الناسي هنا لا يلزمه فدية، وأما الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى فيقولان بوجوب الفدية، إذ لا يرى يعني فرقا بين المتعمد وبين الناس. ولكننا أيها الإخوة عندما نستقرئ أدلة الشريعة ونتتبعها نجد أنها فرقت بين العمد والنسيان، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، نسي آدم فنسي ذريته، أخطأ آدم فأخطأ ذريته. إذن أيها الإخوة الواقع أن هناك فرقا بين الناس وبين المتعمد. قال ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي. ما هو المعصفر؟ يعني الثوب المعصفر الذي يغسل بالعصفر، ليس طيبا ولكنه يغير لونه إلى الصفرة. فعند الإمامين الذين ذكر مالك والشافعي لا يحرم ولا يكره، وعند الحنابلة لا يحرم ولكنه يكره. قال وحرمه الثوري وأبو حنيفة وجعلاه طيبا، وحرمه كما ذكر المؤلف أبو حنيفة الإمام المعروف وكذلك الإمام أيضا الثوري، وهو ممن عاصر الإمام أبا حنيفة لكنه صاحب مذهب مستقل. نعم. قال وحرمه الثوري وأبو حنيفة وجعلاه طيبا وأوجب فيه الفدية، يعني جعل المعصفر نوعا من أنواع الطيب فأوجب فيه الفدية. والجمهور يقولون المعصفر ليس كذلك، وكنا أزواج رسول الله يلبسن المعصفر، فهذا دليل على جوازه، ولا شك بأن الأرجح هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد. قال ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم، الله أعلم. يكره، هذا عند أكثر العلماء، يعني الثوب الذي يصبغ بغير طيب بصفرة أو غيرها يكره له أن يلبس ذلك، لكنه لا يحرم لأن الذي يحرم إنما هو الطيب، لكن لو كان الصبغ يشتمل على طيب فإنه يحرم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم، هذا صريح في الدلالة للشافعي والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد الإزارة، ومنعه مالك لكونه لم يذكر في حديث ابن عمر السابق، ولكنه جاء في حديث عبد الله بن عباس وهي زيادة وجاء متأخرا فينبغي قبوله والعمل به. قال والصواب إباحته بحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا. وهو كما ذكر المؤلف الصواب إباحته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه وهو في عرفات والناس أحوج ما يكون إلى مثل ذلك، وذاك وقت بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف يقال بأنه ليس في حديث عبد الله بن عمر؟ ليس شرطا أن يكون كل الأحكام موجودة في حديث عبد الله بن عمر، فهذا فيه زيادة على حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث صحيح أيضا متفق عليه، فينبغي العمل به. قال والصواب إباحته بحديث ابن عباس هذا مع حديث جابر رضي الله عنهم بعده، مع حديث جابر الذي أيضا أشار إلى لبس السراويل. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلا حجة فيه، لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار، وذكر يعني المؤلف يقول لا حجة في حديث عبد الله بن عمر لأنه في حالة وجود الإزار، وحديث عبد الله بن عباس فيه زيادة، وهو أنه إذا لم يجد الإزار ماذا يفعل؟ يلبس السروال. وذكر في حديث ابن عباس رضي الله في حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم حالة العدم فلا منافاة والله أعلم. لكن الإنسان إذا لبس متعمدا كما عرفنا فإن عليه فدية. نعم. قوله بالجعرانة فيها لغتان مشهورتان، يعني تقول الجعرانة والجعرانة بالتشديد، وهذا مكان موضوع يعني قريب من مكة من جهة القادم من الطائف، وهذا هو الذي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين التي تعرفونها وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الوقعة المشهورة المعروفة، قدم فأحرم صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، فقابله ذلكم الرجل الذي كان متلطخا بجبة لبسها، يعني نوع من الثياب، يعني فيه أنواع من الثياب متجمعة فلبسها. نعم. قال فيها لغتان مشهورتان، إحداهما إسكان العين وتخفيف الراء، والثانية كسر العين وتشديد الراء، والأولى أفصح وبهما يعني الأفصح الجعرانة، وجاء في اللغة أيضا الجعرانة. نعم. وبهما قال الشافعي وأكثر أهل اللغة، يعني قال بالأول، وهنا قال الشافعي لأن الشافعي من أئمة اللغة أيضا، لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى جانب كونه فقيها كان أيضا عالما باللغة. قال وهكذا اللغتان، وكما هو معلوم كان شاعرا، وكان يقول ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، ولبيد من فحول الشعراء ومن أشهرهم. نعم. قال وهكذا اللغتان في تخفيف الحديبية وتشديدها، يعني تقول الحديبية والحديبية. نعم. والأفصح التخفيف، وبه قال الشافعي وموافقوه، هو يكثر من ذكر الشافعي لأن المؤلف مذهبه شافعي. نعم. قوله عليه جبة، فننوع يعني كنا في الفقه نقرأ مذهب أحمد، الآن نستمع إلى ماذا مذهب الشافعي. نعم. ولكن نحن نبين كل شيء كما ترون. نعم. قوله عليه جبة وعليها خلوق، هو بفتح الحاء، الخلوق هذا خليط من الطيب، يعني نوع وأنواع من الطيب، لطخ الجبة يعني لوثها كذا، رش عليها الطيب وجاء فاحتار في أمره، وهو كما سترون على معرفة بأحكام الحج، ولكنه يجهل أحكام العمرة، وكان يظن أن للعمرة أحكاما تخصها فيما يتعلق باللباس والمحظورات غير الحج، والصحيح أنها مثله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم اصنع بعمرتك ما تصنع بحجتك وما تفعل بحجتك، معنى هذا أنه كان يعرف طريقة الحج، ما الذي ينبغي أن يتجنبه وما هو الذي ينبغي أن يفعل. هو بفتح الخاء، وهو نوع من الطيب يعمل فيه زعفران. قوله له غطيط، هو كصوت النائم الذي يردده. أنت الآن تسمع تقول فلان له غطيط، والشعر يقول وفي الجهل نوام يقول غطيطهم، هنا الراحة الكبرى فلا تتحسروا، يعني أنت تجد الآن تجد الإنسان الجاهل الكسول تجد دائما يميل ويركن إلى النوم، ولذلك قال الشاعر وفي الجهل نوام يقول غطيطهم، هنا الراحة الكبرى فلا تتحسروا. هذه منهج الكسلة وأصحاب الهمم الضعيفة، أما أصحاب القمم فهم لا يتجهون إلى العلم وإلى السعي في هذه الحياة الدنيا. إذن غطيط هو صوت النائم إذا ارتفع، إذا كان له غطيط. لماذا؟ لأنه يسرع يعني ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، إن نحن نزلنا عليك قولا ثقيلا، إذن هو ثقيل على رسول الله. ولذلك حرص يعلى بن أمية أن يرى، قال وددت أن أرى كيف كان ينزل الوحي على رسول الله، والصحابة يحرصون على ذلك، وكان عمر هو المشرف على ذلك، وقد وضع ستارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزهم يعلى فرفع الستار فأخذ ينظر إلى رسول الله ووجهه محمر من شدة ما ينزل عليه، وله غطيط كغطيط النائم. قال له غطيط هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه. قوله كغطيط البكر هو بفتح الباء، وهو الفتي من الإبل، يعني الإبل الصغيرة. نعم. قوله فلما سري عنه هو بضم السين وكسر الراء المشددة، أي أزيل ما به وكشف عنه، والله يعني أعلم. يعني أزيل عنه ماذا؟ الوحي، انتهى الوحي، يعني رفع عنه، كشف عنه. إذن حينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا أيها الإخوة على أنه لا يجوز للإنسان أن يفتي في أمر من الأمور وهو لا يعلم. والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن لا يجوز للإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام. لماذا؟ خشية أن يقال بأن فلانا لا يعلم الحكم. وليس عيبا أن تقول لا أدري، وما أعظمها. ولذلك قال العلماء لا أدري نصف العلم. وإذا كان إمام دار الهجرة الذي كانت تضرب إليه أكباد الإبل، مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كان يحضر الرشيد الخليفة المعروف الذي كان ينظر إلى السحابة ويقول أمطري فسوف يأتيني خراج، كان يحضر إليه ويزوره ويكرمه، وغيره من الخلفاء. وكان أيضا المنصور يجله ويكرمه، وهو الذي أشار إليه بوضع الموطأ وقال لم يبق إلا أنا وأنت وأنا انشغلت بالحكم. مالك يأتيه وفد ليسأله عن أحكام فيجيب عن بعضها ويتوقف عن أكثره، فيقول كيف أرجع وقد أرسلت بأن أسهل مالك؟ قال اذهب وقل ونادي في الناس بأن مالكا يقول لا أعلم. هذا ليس نقصا في العالم، ولكن العيب في العالم. وأخطر من ذلك الذين في أول طريق العلم تجد أنهم يتسرعون في الفتية ويجيبون عن مسائل لا ينبغي أن يجيبون عنها لعدم علم، وقد جاء في الأثر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. إذن لا يجوز للإنسان أن يقول بحكم من أحكام الله وهو لا يعلم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترون لم يجب السائل، وهو ماذا؟ أفقه الناس وأعلمهم، ولكن هناك أمور لا يعلمها إلا أن يعلمه الله تعالى، لأن هذه الأحكام أحكام الشريعة إنما نزلت من لدن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتوقف حتى نزل عليه الوحي، فلما نزل عليه الوحي جاء سأل عن الرجل فجاء فأخبره كما مر بالحديث وكما سيأتي. ومن هنا اختلف العلماء، هل يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أو لا يجوز؟ الصواب أن له أن يجتهد، ولكنه لا يقر على خطأ، لأن ما جاء عن طريقه إنما هو وحي. ولذلك لما اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة أسرى بدر وسأل أصحابه، فكان رأي أبي بكر يأخذ الفدا ورأي عمر هو القتل، نزل قول الله تعالى مؤيدا لقول عمر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لكن الله تعالى أقره على ذلك الحكم. بهذا نتبين أيها الإخوة بأن هذه الشريعة نزلت من لدن حكيم خبير، وأنها ليست مرتعا من المراتع تأتي بمشيئتك فتختار ما ترى أنه مناسبا لك. لا، هذه شريعة الله، هذا حلال وهذا حرام، فلا يجوز لك. والله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم للسائل عن العمرة اغسل عنك أثر السفرة، فيه تحريم الطيب على المحرم ابتداء ودواما. إذن الرسول ماذا قال له؟ اغسل عنك أثر السفرة. فمعنى هذا أن الإنسان إذا وقع في ردائه أو إزاره طيب فإنه يغسله، ولا يشترط أنه يستبدله، يعني وليس شرطا أن يغسله ثلاثا أو أربعا له، المهم يغسله حتى تذهب ماذا الرائحة، يزول أثر الطيب، لو زال بمرة فهي كافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسله ثلاثا من باب التأكيد. قال لأنه إذا حرم دواما فالابتداء أولى بالتحريم، يعني إذا حرم استدامة الطيب، يعني مر بنا نحن الاستدامة تعرفون مرت بنا في البيوع ومر بنا الابتداء، فيقول المؤلف إذا حرم ابتداء الطيب حرمت استدامته. قال رحمه الله وفيه أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات السبعة السابقة ما يحرم في الحج، يعني أن الإنسان يتجنب من محظورات الإحرام في العمرة ما يتجنبه في الحج، ولا يقول بأن الحج أهم. نعم هو أهم، هو ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، والعمرة مختلف في وجوبها، بعض العلماء يرى أنها واجبة، قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة لما قالت هل على النساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة، وفي بعضها ذكر العمرة. وكذلك في حديث أيضا جبريل المعروف عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه إلى آخر حديث عمر الخطاب، جاء في رواية غير الصحيحين ليست في الصحيحين وأن تحج وتعتمر، فقوله عليهن جهاد لا قتال فيها العمرة على هذه من صيغ الوجوب كما هي معروفة في اللغة وعند الأصوليين. ومن العلماء من قال بأن العمرة ليست بواجبة، ومنهم من قال بأنها تجب ولكن لا تجب على أهل مكة، هذه كل مسائل تكلم عنها العلماء، ولعل تأتي مناسبة للحديث عنها أوسع وأطول. قال وفيه أنه أن من أصابه طيب أن من أصابه طيب ناسيا أو جاهلا ثم علم وجبت عليه المبادرة إلى إزالته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره قال أين السائل، فأمره بإزالة الطيب. إذا لو وقع طيب على الإنسان فإنه ينبغي له أن يبادر بإزالته. نعم. وفيه أن من أصابه في إحرامه طيب ناسيا أو جاهلا لا كفارة عليه، وهذا هو حجة للشافعية والحنابلة بالتفريق بين الناس والمتعمد الذي سبقت الإشارة إليه. قال وهذا مذهب الشافعي، وهو مذهب الشافعي وأحمد. نعم. وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداود. وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه عليه الفدية، يعني أحمد له روايتان، الرواية مع الشافعي وهذه الرواية الأخرى فيه فدية. قال لكن الصحيح من مذهب مالك أنه إنما تجب الفدية على المتطيب ناسيا أو جاهلا إذا طال لبثه عليه، والله أعلم. إذا طال لبثه عليه يعني لبث الطيب أو اللبس عليه. قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم واخلع عنك جبتك دليل لمالك وأبي حنيفة والشافع والجمهور أن المحرم إذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه، وهذا أيضا مذهب أحمد، هذا هو الصحيح. يعني أنت مثلا عليك وجدت قميصك فيه طيب، ما تأتي من الجيب ثم تشقه، هذا فيه فساد ولا يجوز، والله لا يحب الفساد. إذن وإنما تخلعه، لأن بعضهم يتشدد يقول هو كان ناسيا علم أثناء فك الأزارين وخلع الثوب رفعه وإخراجه من الجسم، هذا حصل وقت العلم فيلحق بالمتعمل، والجواب هذا من باب التكليف بما لم يرد فيه نص، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا الاستطاعة أنك تخلع الثوب أو الغترة أو الطاقية أو غير ذلك. قال وقال الشعبي والنخعي لا يجوز نزعه لئلا يصير مغطيا رأسه بل يلزمه شقه، لأنهم يقولون حالة النزع يكون في حالة ماذا، عالما به، وأيضا وهو ينزع سيغطي رأسه، هو ما غطى رأسه ولكنه مر بالرأس، لو مر بك إنسان ومر بشيء على رأسك هل نقول بأنك غطيت رأسك؟ لا. قال رحمه الله وهذا مذهب ضعيف، قوله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر المؤلف مذهب ضعيف، والصحيح أنه لا ينبغي شق الثوب وإنما خلعه. قوله عليه الصلاة والسلام واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، هذا دليل قال العلماء على أن الرجل كان يعرف أحكام الحج، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعل كذا وكذا، قال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، وهو لا يحيله عليه الصلاة والسلام، وهو المسؤول عن البيان لأمر إلا أن يكون الرجل عالما به. إذا نبهه إلى أن أحكام العمرة كأحكام الحج، وأنه ينبغي له أن يفعل في عمرته ما يفعل في حجه. قال: معناه من اجتناب المحرمات، ويحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد مع ذلك الطواف والسعي والحلق بصفاتها وهيئاتها وإظهار التلبية وغير ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة، لكن الأول هو الأولى وهو المقصود. قال: ويخص من عمرة، لأن القضية ليست قضية طواف وسعي، إنما القضية أن الرجل تلبس بمحظور، فلما بين الرسول ما يفعل قال: افعل في عمرتك ما تفعل في حجك، وليس كل ما يفعله الحاج يفعله المعتمر، فالمعتمر إنما يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويحلق ويقصر بعد إحرامه، يعني دخوله في النسك، لكن انظر الحج ماذا يزيد: وقوف بعرفات، وقبلها السنة بمنى يصلي فيها 5 صلوات، وبعد عرفات يذهب ماذا إلى منى، إلى المزدلفة، ويبيت فيها تلك الليلة أو إلى نصف الليل على خلاف بين العلماء كما سيأتي، ثم يأتي إلى منى ويرمي الجمرات، جمرة العقبة في اليوم الأول، وفي الأيام التالية يرمي أيضا الجمرات الثلاث، وهناك إن كان متمتعا أو قارنا يذبح الهدي، وأيضا عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج إلى آخره، فالحج مناسكه كثيرة. قال رحمه الله: صلى الله عليه وسلم.